الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: زكاة ما أيس من حياتها من الأنعام، والمنخنقة بحبل ونحوه، والموقوذة بعصا وشبهها، والمتردية والنطيحة وأكيلة السبع، إذ إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاة. جواز الميتة للمضطر، ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. الجلود وحكم الانتفاع بها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع، ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل ما لا ينتفع به من الميتة، ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها، وكره الانتفاع بأنياب الفيل وقد اختلف في ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه المسائل التي جمعها هنا المصنف رحمه الله متعلقة بالذكاة، بذكاة البهائم، فإنه قد سبق الكلام عن أن الجنين ذكاته ذكاة أمه، فقال هنا: ذكاة ما أيس من حياتها من الأنعام. من الأنعام ما ييأس من حياتها، بمعنى إيش؟ أنه يحكم عليها أنها تقريبا قد ماتت. يقول: والمنخنقة بحبل ونحوه. المنخنقة إذا ماتت خنقا لا يجوز أكلها، دليل ذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة. تموت مخنوقة، مثل التي تطوف حول الحبل تدور حوله حتى تختنق وتموت، فهذه ماتت حتف أنفها، فهي ميتة نجسة لا يجوز أكلها بالاتفاق. قال: والموقوذة. الموقوذة هي المضروبة، مثل أن تضرب بعصا مثلا أو بحجر فتموت، هذه كذلك محرمة بالاتفاق، لأن الله قال: والمنخنقة والموقوذة، فالموقوذة هي المضروبة. والموقوذة والمتردية. المتردية هي التي تردت، بمعنى سقطت، مثل التي تسقط في من مكان عالي، تسقط من سفح جبل أو تسقط من سطح فتموت، هذه لا تحل. طيب، قال: والمتردية والنطيحة. النطيحة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى منطوحة، تنطحها أختها. طيب، مثل النطيحة لو ضربتها سيارة، هذه بحكم النطيحة كذلك، تضربها سيارة تقتلها، هذه نطيحة لا يجوز أكلها. طيب، لو قال قائل: لا يجوز أكلها حتى ولو خرج منها دم. نقول: حتى ولو خرج منها دم، لأنها ماتت على غير وجه شرعي. اصبر، عاد ماتت، احنا تتكلم عن فيما لو ماتت. ماتت، فلو انه ضربها بالسيارة وخرج منها الدم، دم كثير، وماتت هكذا لا تحل. قال: وأكيلة السبع. أكيلة السبع التي اعتدى عليها سبع، كالذئب والكلب العقور والأسد ونحو ذلك. افترس ذئب شاة حتى قتلها، هل تحل؟ لا تحل. يقول: إن بلغ ذلك منها في هذه الوجوه مبلغا لا تعيش معه لم تؤكل بذكاته. إذا بلغ منها مبلغا لا تعيش معه لا تؤكل بذكاته، كيف هذا؟ هذه المسألة فيها قولان للإمام مالك رحمه الله. فيه قول له رواية أن هذه الأصناف لو بقي فيها حياة وأدركها بالمدية بالسكين وذبح لم تحل، حتى ولو بها كان بها رمق من حياة. إذا كان بها رمق من حياة وأدركتها بالسكين، فهناك رواية الإمام مالك أنها لا تحل. والرواية الثانية هي الصحيحة، وهي مذهب ابن القاسم تلميذه. ابن القاسم تلميذ الإمام مالك ذهب المذهب الثاني، الرواية الثانية، ونقلها عن مالك نفسه، قال: إذا أدركها بالسكين وبها رمق حياة حلت. وهذا هو القول الصحيح. ولكن لو قال قائل كيف نعرف أن بها رمق حياة، أن بها رمق حياة، من أهل العلم من قال إذا علامة ذلك أنك إذا ذبحتها تحركت، مثل أن ترفص برجلها، يعني أنت الآن في شك هل هي الآن ماتت فعلا أم أنها لم تمت. فمن أهل العلم من قال علامة الحياة فيها أن ترفص، ومنهم من قال حتى ولو لم ترفص اضربها، خذ السكين هكذا واضربها، إذا تحركت لا تزال حية. هناك قول ثالث أن علامة الحياة فيها خروج الدم الأحمر، أن يخرج الدم الأحمر، والقول الثالث هو الصحيح وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية، لا بد أن يخرج الدم الأحمر منها، هذا يدل على أنه ما زال بها حياة. أما إذا ذبحت وما خرج شيء من الدم فهذا يدل على أنها ماتت، لأن القلب توقف. ما الذي يخرج الدم؟ هو القلب، لأن القلب كالمضخة يضخ الدم فيخرج. فالصواب في هذه المسألة أن هذه الأصناف، مثلا بهيمة انخنقت وبقي فيها رمق من الحياة، أو مضروبة يقول لك اطلع أعطت بالروح، يقول هكذا، يقول أعطت بالروح، ما أدري، يقول هكذا، يقول أعطت بالروح، فهنا في هذه الحال يجوز أن تدركها بالسكين، لكن ما علامة أنها لم تمت؟ خروج الدم الأحمر الكثير، لأن المقصود من الزكاة ما هو؟ من مقاصد الزكاة في الشرع إخراج الدم وإفراغها من الدم، لأن الدم إذا بقي فيها احتقن وأفسد اللحم. ثم قال جواز الميتة للمضطر. قال ولا بأس للمضطر أن يأكل الميتة ويشبع ويتزود، فإن استغنى عنها طرحها. هذا بالاتفاق كذلك جواز الميتة. الميتة ما هي الميتة؟ الميتة هي ما ماتت حتف أنفها بدون ذبح، ما ماتت حتف أنفها هي التي لم تذك، هذه جائزة عند الاضطرار لا عند الاختيار، لقوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة إلى آخره، ولقوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. فمن اضطر، حال الاضطرار، إيش هو حال الاضطرار؟ أن ينقطع بك أسباب الحياة، تنقطع أسباب الحياة، لا يوجد شيء تأكله، لا يوجد شيء لهذا، فمررت بميتة، مررت إيش؟ بميتة، أو كان عندك ميتة، فهنا يجوز أن تسد الجوع بماذا؟ بالميتة. بعض العلماء يقول لا تأكل إلا إذا أشرفت على الموت، وهذا ليس بمسلم، لأنه إذا أشرف على الموت ما عاد عنده قوة أصلا، فنقول إذا اشتد به الجوع جاز أن يأكل، جاز أن يأكل. فإذا قال قائل كيف يأكل الميتة وقد ثبت ضررها؟ الميتة مضرة أم لا؟ مضرة بالبدن. نقول ما كان مأذونا فيه شرعا فإن الضرر ينتفي منه قدرا. نعيد، أعيدها، ما كان مأذونا فيه شرعا فإن الضرر ينتفي منه قدرا، يعني في حكم الله القدري والكوني، ما دام أن الشرع أباح أكل الميتة عند الاضطرار فلا بد أن ينتفي الضرر، لابد، فحينئذ لن تضر الميتة آكلها، لن تضر الميتة آكلها. طيب كم يأكل؟ قالوا يأكل بقدر ما يسد جوعته. ما صحيح؟ هو يقول أنا ولا بأس أن يأكل الميتة ويشبع، من أهل العلم من قال يأكل بقدر ما يسد جوعته، وابن أبي زيد يقول يأكل حتى يشبع. هو ليس المقصود الاستحباب للوجوب، لا، يقول له أن يأكل حتى يشبع، لأنه يعني إذا أكل ولم يسد الجوعة ما زال سيأكل من جديد، إذن خلاص هو كل أكلاته يشبع. طيب الميتة هل يقاس على الميتة؟ أولا الآية صريحة في أكل، في إباحة أكل الميتة المضطر، الآية صريحة. هل يلحق بالميتة شيء؟ يلحق بها كل محرم الأكل، مثل إيش؟ مثل الحمار، مثل الحمار، الحمار نجس لا يؤكل. طيب الخنزير كذلك يباح دفعا للموت في حالة الاضطرار. طيب فإذا قال قائل حمار هل يذبحه والخنزير يذبح ويذكر اسم الله عليه؟ نقول نعم يذبح. وقال بعض الفقهاء من المالكية قالوا ينحر الخنزير كما ينحر البعير، يطعن طعنا، سبحان الله. إذن يأكل بقدر سد حاجته. طيب هل يلحق بالطعام الشراب المحرم؟ هل يلحق بالطعام الشراب المحرم لو اضطر إلى الشرب وشق عليه الأمر ما عنده ماء؟ وهو ما الذي يحرم من الشراب؟ ها؟ قالوا لا يشرب، الدم يشربه، الدم يشربه، البول يشربه لأنه نجس. قالوا الخمر لا يشربه إلا لإساغة الغصة فقط، يشرب الخمر لإساغة الغصة، إذا غص ولو تطلع روحه، ها، لإساغة الغصة فقط. ولماذا لم يجوزوا شرب الخمر؟ قالوا لأنه إذا شربها وهو ظمآن يزداد ظمأه ويذهب عقله، فنوسع عليه دائرة المفسدة. أولا سيزداد ظمأه، الثاني سيذهب عقله، وبعدين عاد ما يدري ماذا سيصنع. طيب قال ويشبع. طيب لو أنه لم يجد إلا آدميا عبد ميت، اللهم عافنا اللهم عافنا، ما وجد إلا آدمي ميت، يأكله ولا لا يأكله؟ فيه خلاف والله. من أهل العلم من قال يأكله، منهم من قال يأكله، لأن إبقاء الحي أولى من إبقاء الميت، هو ميت. ومنهم من قال لا يأكله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حيا، لأن اعتداءك عليه وهو ميت وأكلك له كأنك أكلته وهو حي تماما. إيه استثنوا إذا كان هدر الدم، إذا كان هدر الدم جاز. من هو الكافر المحارب؟ مو الكافر، الكافر أقسام، فيه المعاهد اللي بيننا وبينه عهد، والكافر الذمي الذي يعيش في بلادنا ويدفع الجزية كاليهودي والنصراني، يعيش تحت حكم المسلمين. القسم الثالث من الكفار المحارب الذي ليس بيننا وبينه عهد ولا ذمة، فهذا يرى بعض العلماء أنه يجوز أكله، لأنه أصلا يجوز قتله ابتداء وأخذ ماله، هو حلال الدم، فإذا كان حلال الدم حل أكله. على كل حال هذه مسائل، يعني هل تحصل ولا ما تحصل؟ يعني قد تحصل في تاريخ البشرية، مرة في تاريخ البشرية. فالصومال، أي فالصومال قال أنها حصلت، قد تحل مجاعة والعياذ بالله. صحيح صحيح صحيح صحيح. قال ويتزوج فإن استغنى عنها طرحها، إذا استغنى عن الميتة طرحها، بمعنى إذا وجد ما يحل لا يجوز له أن يأخذ منها. القاعدة الشرعية تحت في هذا الباب أن الضرورة أو أن الضرورات تبيح المحظورات، ولكن الضرورة تقدر بقدرها. لا، إذا فهمتم السؤال، يقول هب أنه لم يأكل ولم يشرب حتى مات، قال هذه ميتة ما ناكلش، خذوا أنتم بالرخصة، أنا خليني في سبيل الله. هذه المسألة ينبغي أن تحرر في الواقع. نقول هو الذي أباح له من؟ الله عز وجل، فالرخصة في هذا المقام صارت عزيمة في حقه، صارت عزيمة، فصار أكله من الميتة واجبا، ولهذا كثير من أهل العلم قالوا لو لم يأكل لأثم واعتبر قاتل نفسه إذا أبى، لأنه لا أحد أحرص على الشرع والحق من الله، فما دام أنه رخص بل وأمر بالأكل صارت الرخصة والأمر من العزائم، يجب عليه أن يدفع الموت، فإذا ترك كأنه قتل نفسه، فيدخل في عموم الآية ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. ثم قال الجلود وحكم الانتفاع بها، ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع، ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت إلى آخره. المراد بالجلود الجلود معروفة، والكلام هنا ليس عن جلود الأضاحي، لأن هذا أكمل الحديث عن الأضاحي ما يتعلق بها، هي جلود الميتة، جلود الميتة، جلود الميتة يبحث فيها العلماء في الغالب في كتاب الطهارة من الفقه، يجعلون البحث في حكم جلود الميتة تحت باب الآنية، يقولون الآنية مفرد أواني، يعني ما يوضع فيه الشيء، فيبحثون في الجلود يعني في حكم الجلود. قال ولا بأس بالانتفاع بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع، جلد ميتة، هل جلود الميتة يعني هل الميتة لو سلخناها وأخذنا جلدها كشاة ماتت أو جدي أو ناقة أو بقرة مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه؟ فما يؤكل لحمه مثل الذي ذكرنا، ما لا يؤكل لحمه مثل إيش؟ النمر والأسد وحمار، لا حمار الوحش يؤكل، والضبع والدب والسباع عموما. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف، فمن أهل العلم من قال إن جلود الميتة جميعا نجسة لا تطهر بالدباغ أبدا، وهذا مذهب الإمام أحمد رحمه الله، استدل بحديث عبد الله بن عكيم أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود الميتة بعد أن رخص، فقالوا هذا حديث فاصل ناسخ لكل الأحاديث التي رخصت، ولكن هذا الحديث حكم العلماء عليه بالاضطراب لا يصح. جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنفية قالوا إن الجلد جلد الميتة يطهر بالدباغ إذا كان مأكولا، إذا كان مأكولا، شنو معناه إذا كان مأكولا؟ يعني مما يؤكل لحمه مثل جلود بهيمة الأنعام، الإبل البقر الغنم، هذه جلودها تطهر بالدبغ، لو أن واحد ميتة منها ماتت يجوز سلخها ودبغ إيش الجلد. شو معنى الدبغ؟ الدبغ يعني غسله وتطهيره، لا حتى الجلد، حتى الجلد. والدليل على ذلك أولا هناك مجموعة من الأحاديث في هذا الباب، في حديث ابن عباس رواها أهل السنن وغيرهم، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، الإهاب هو الجلد، أيما إهاب دبغ فقد طهر. شو معنى دبغ؟ الدبغ دبغ الجلد أو الإهاب غسله وتطهيره بالمطهرات، من قبل كانوا يستعملون ما يسمى بالقرض، القرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم هذه حبات صغيرة تؤخذ من شجر العظاه في الجزيرة العربية، يعني كلمة اثنان يشبه كلمة اثنان، حبات، شفتوا حبات المثنان زي هذا، يعني يقوم مقامها أي منظف في الواقع، اليومو ولا الملح اليوم ولا ما أدري الجفال ولا شيء. طيب هذا حديث، في حديث ميمون المشهور رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يجر شاة ميتة من رجلها يجرها، قال هل انتفعتم بإهابها؟ يعني ليش ما لا تنتفعون بجلدها؟ قالوا يا رسول الله إنها ميتة، قال إنها ميتة، قال إنما يطهره القرض، يطهره القرض يعني يطهر جلدها القرض، القرض يعني الغسل والتنظيف. فهذان حديثان عنه صلى الله عليه وآله وسلم، وهناك أحاديث أخرى في الباب، هناك 15 حديثا في الواقع تبيح الانتفاع بجلود الميتة، فمذهب مالك على هذا أيضا جلود ما يؤكل لحمه، الأرنب ماتت أرنب ميتة، ما نتكلمش عن المذبوح الآن، المذبوح هذا أمره بالاتفاق، ما ذبحته انتفئ بجلده باتفاق العلماء، نحن نتكلم عن جلود الميتة التي تموت بغير ذبح، هي نجسة في الأصل، لكن الشرع استثنى الجلد، إذا طهر ودبغ وطهر حل وصر وصار حلالا. طيب ما يؤكل لحمه كالأرنب والإبل والبقر والغنم، هذا انتفع بجلده، وهذا مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية. بقي الخلاف ورواية في مذهب الإمام أحمد عنده روايتان، بقي الخلاف في مسألة ما لا يؤكل لحمه كجلود السباع. جلود السباع مثل إيش؟ جلد النمر والذئب والأسد والدب والفيل، كل ما له ناب يفترس به. هذه المسألة مسألة خلافية، المشهور من مذهب المالكية أن هذه الجلود تطهر، تطهر إذا دبغت تطهر. استدلوا بعموم حديث ابن عباس أيما إهاب دبغ فقد طهر، أيما للعموم يعني أي جلد، أي جلد. وقال بعض العلماء بقول الجمهور، بقول الجمهور، فالمسألة خلافية فهي محل خلاف. قال ولا بأس بالانتفاء بجلدها إذا دبغ ولا يصلى عليه ولا يباع. شوف لا يصلى عليه لماذا؟ قالوا لأنه نجس، وهذا غريب. لماذا؟ لأن الحديث على خلاف هذا، الحديث فيه أيما إهاب دبغ فقد طهر، فما دام أنه طاهر يجوز الصلاة عليه ولا حرج في هذا، لكن المشهور يلبس، يلبس ينتفع به، ينتفع به، لأنه إذا دبغ وغسل طهر خلاص زال حكم النجاسة عنه، فيجوز استعماله للافتراش، للنوم، للغطاء، استعماله لللباس، كل هذا لا بأس به. الحديث على خلاف ما قرر الآن، أيما إهاب دبغ فقد طهر، لكن لا بد أن تعلم لماذا قال هذا، لأن المشهور من مذهب الإمام مالك أنه لا ينبغي أن يصلي على شيء ليس من الأرض، ليس أصله من الأرض. فمثلا السجاد هذا عند المالكية مكروه، يقول لك لازم تصلي على الحصير، وغير صحيحة، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على طرف الثوب لا حرج في هذا، النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الحصير وصلى على الأرض وصلى على طرف الثوب، كل هذا لا بأس به. وعمر بن الخطاب كانت توضع له طنفسة، عقيل توضع له طنفسة في المسجد وربما صلى عليها، فهذا القول ليس بصواب. فقوله ولا يصلى عليها، ولا يصلي عليها بل يصلي عليها ولا حرج، ما دام أنها طاهرة لا يمنع. أما قوله ولا يباع، لا يباع، هذا محل نظر أيضا وبحث. يعني واحد سلخ جلد بقرة ميتة ماتت بلا ذبح، هل دبغها، دبغ الجلد حتى طهر؟ نقول له انتفع به، اصنع منه حذاء، ابسطه، افرشه، صلي عليه على الراجح، لكن لا تبيعه. لماذا؟ استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أبي هريرة عند النسائي وغيره وعند أبي داود، قال فيه عليه الصلاة والسلام إن الله حرم الخمر وثمنها والميتة وثمنها، والخمر وثمنها، حرم إيش؟ الخمر وثمنها، والميتة وثمنها، والخنزير وثمنها. وقال أيضا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، شيء محرم يحرم ثمنه. طيب في حديث آخر في عام الفتح خطب النبي صلى الله عليه وسلم في الناس، حديث جابر، وقال لهم إن الله حرم عليكم الميتة، فقالوا يا رسول الله هل إن الله حرم عليكم الميتة وشحومها، أو حرم عليكم الميتة، حرم بيع الموت الميتة، فاستفتوا في جواز الانتفاع بأجزائها وبيعه، فقال لا، لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الميتة فجملوه ثم باعوه، لأنهم الصحابة استأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في الانتفاع بشحوم الميتة، قالوا يستصبح بها ويطلى بها السفن، يستصبح بها يعني تذاب وتجعل في المصابيح وتطلى بها السفن، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وبين أن اليهود حينما حرم الله عليهم الشحوم ماذا فعلوا؟ جملوها يعني أذابوها، ثم باعوها وأكلوا ثمنها. الحيلة هي أصحاب السبت يحرفون الكلمة من بعد مواضعه. فالصواب أنه لا يجوز بيعها لأنها جزء من الميت، وإن كانت طاهرة في الواقع طاهرة يجوز الانتفاع بها، لكن لما كانت جزء من الميتة فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، ولما نهى عن بيع الميتة نهى عن بيع الميتة بجميع أجزائها، والجلد جزء منها، والجزء يتبع الكل في الحكم، الجزء يتبع الكل في الحكم، وعليه لا ينتفع بها في ثمنها فقط. فلو قال قائل احتجت إلى هذا الجلد، أنا محتاج إلى هذا الجلد، جلد البقرة هذه محتاج حاجة شديدة، وصاحبه قال لا أعطيكه مجانا حق، فماذا نقول؟ نقول تعطيه وهو الآثم، فإن بعض عقود البيوع الفاسدة يصح أن يدفع المشتري الثمن والإثم على الآخذ، وتسمى صورة بيع. مثلا بيع الكلب، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكلب وبيع السنور، نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكهل. طيب لو احتاج إلى الكلب للحراسة أو للصيد أو للحرث، قالوا لا نبيعه لك، قلنا له حرام، قال لا إلا بالفلوس، نعطيه المال والإثم على من؟ على لا ليس على المشتري، على البائع، لأن المشتري يشتري حقه، المشتري لما دفع اشترى حقا له، والإثم على البائع، وهذا عقد فاسد يقال إنها صورة بيع وليس ببيع شرعي. خذ الميكروفون خلي أسمعكم الناس. لو قال قائل إن هذا الكلب قد يعني قد أنفق عليه صاحبه، فكيف؟ جزاه الله خير، إن شاء الله صدقة جارية. شو أنفق عليه صاحبه؟ وش مزية هو؟ تعرفش في باب النفقات أن من حبس حيوانا على نفسه وجبت عليه نفقته، واجب عليها. إذا حبست حيوانا على نفسك وجبت عليك نفقته، واجب، لا يحل لك أن تضيعه إلا أن تسيبه. كيف؟ إذا كان مروض للكلاب يأخذ راتب شهريا عنده، لكن عن ثمن الكلب لا. لا يعطى على ثمن الكلب، يعطى على تفريغ نفسه هو له، لا يعطى. الثمنية ليست على الكلب نفسه، بل يعطى لأنه فرغ. مثال ذلك، أنت عندك كلب صيد يعني صغير، هذا يحتاج أن يعلم، صحيح ولا؟ يحتاج أن يعلم، فتذهب إلى إنسان متخصص، وهذا إنسان فرغ نفسه ما عندوش وقته، فتعطيه أجرته على التعليم. هذا علم ولا ما هو علم؟ علم، لا علم خاص معلوم، هو العلم فاضل الله به بين حتى بين البهائم. فالكلب المعلم صيده حلال، والكلب غير المعلم صيده حرام. طيب، قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع إلى آخر. جلود السباع إذا ذكيت، السباع مثل إيش؟ الذئب والذئب والنمر وما الأسد وهذه الأشياء، لو أنها ذبحت. فالمشهور من مذهب مالك جواز الانتفاع بجلودها وهي طاهرة، ولهذا قال: إذا ذكيت وبيعها، يعني يجوز أن تبيعها. شوف جلود الميتة قالوا أنها لا تبيع، وهو الصحيح لا تبيع جلود الميتة، لكن جلود السبع إذا ذكيت هذا السبع ذبحته يجوز بيعه، يجوز بيعه. وهذه مسألة خلافية كذلك، لأننا إذا قلنا، لأن الإمام مالك لم يبلغه حديث تحريم أكل السبع، حديث ابن عباس لم يبلغ مالكا فيما نعلم. وفيه إيش هو؟ قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطيور. هذا الحديث لم يبلغ مالكا، ولذلك لا يرى بتحريم أكل الذئب والثعلب والنمر والبومة والنسر والصقر وهذه الأشياء، لا يرى مالك بالتحريم، والجمهور يرون بالتحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، نهى. والحديث هو الصحيح، هو الذي ينبغي اتباعه. والحكمة في تحريم أكل السباع لأنها ضارية معتدية تتغذى على اللحم والدم، وطبعها أنها تعتدي وتفترس، ولما كان الطعام مؤثرا في آكله حرم عليه أن يأكل هذه البهائم. لماذا؟ لأنه سوف يجبل ويحبب إليه افتراس الناس والاعتداء عليه، فهو يأكل في العلوش وأشد من الذئاب الضارية. خلينا مش نأكله الذئب، يصير ديناصور في البلاد، صحيح ولا؟ الله المستعان. ها؟ شنو بالكرتوس؟ إيه الصيد لا بأس به، بالبندقية لا حرج فيه، لأي شيء، للسباع ولا للأرانب؟ السباع لا تحل، الأرانب تحل، الأرانب والغزلان وكل هذا بالبندقية لا بأس به، إذا ضرب وسمى الله عز وجل حلت، حلت، فهمت؟ خرج الدم كثيرا أم قليلا، ولكن إذا أدركها وهي حية، مثل أن يضربها في القوائم، ضربها في قوائمها وأدركها وهي حية فلا تحل له حتى يذبحها. قال: ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها، وبيعها هذا بناء على أنها حلال، وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل. صوف الميتة يجوز الانتفاع به، يجوز أن يقص، إما أن يسلخ وينتفع بالجلد إذا طهره وغسله، وإما أن ينتفع بالصوف والشعر كذلك. ذبح إيش؟ ذبح الحيوان. الفائدة: أولا الاستسلام لله سبحانه وتعالى بهذا الأمر، لأن الله قال: إلا ما ذكيت. أنا سأعطيك، أولا الفائدة الأولى أننا أطعنا الله ورسوله، هذه أكبر فائدة. الفائدة الثانية أن أقرب طريقة وأهون طريقة وأيسر طريقة لموت المذبوح أو لموت البهيمة هي الذبح، ما سوى ذلك من الطرق المستعملة اليوم في بلاد الغرب من الصاق الكهربائي والوقذ الضرب بالمطارق بمطارق الحديد، رأيناهم في المسالخ يؤتى بالثور، الثور فيها طرناطة ونصف لحم، يأتون بمطرقة من حديد هكذا ويظل يضربونه على رأسه وهو يصيح كبني آدم، وبعد يقول لك شفقة شفقة بالحيوان، أي يضربونه ضربا لا تطيق أن تسمع لقتله، فالذبح بسرعة يموت، وما دام أن الله أمر به إلا لحكمة. ثالثا استفراغه من الدم، لأن هذا الدم إذا بقي فيه محتقنا في عروقه أفسد اللحم، ولو الله أباحه لحكمة ورحمة بالعباد كذلك. صيد صعب أن تذهب تدركه بالسكين، ها؟ لا يخرج منه الدم مثل ما لو ذبح صحيح. ولهذا أول ما ظهرت البندقية والرصاص وقع الخلاف بين الفقهاء في ذلك العصر بين من منع من الأكل بما ذبح بالبندقية وبين من رخص، ثم انعقد الإجماع بعد ذلك على جواز أكله إذا ضرب بالرصاص، أي لكن إذا فيه كان فيه رمق حياة يذبحه بلا شك، إذا أدركه فيه حياة وجب عليه ذبحه. قال وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينتزع منها في حال الحياة، وأحب إلينا أن يغسل شعر الميتة. الشعر مثل إيش؟ شعر الماعز يجوز استعماله ولا حرج من ميتة لا بأس. ما ينزع منها في حال الحياة وما ينزع منها في حال الحياة وأحب إلينا أن يغسل. كيف ما ينزع منها في حال الحياة؟ مثل الززة الصوف ولا الوبر، الوبر والصوف وهي حية. طيب فلو قطع منها ما يؤكل وهي حية، واحد هكذا خطرت له قال أنا سأصنع شربة بأذني الشاة فذهب فقطع أذنيها وهي حية ولا ينزل به ضيف قال الضيف هذا مش نبقى نذبح له شاة كاملة قص له رجله، لا يجوز باتفاق أهل العلم. ما قطع، القاعدة الشرعية أن ما قطع من حي فهو نجس، ما قطع من حي فهو نجس، حكمه أنه نجس. متى يحل؟ إذا قطع بعد ذبحه. ولهذا يقول الناظم وما أبين من حي جعل في حكمه كميته حل طهرا وحل، أعيد، وما أبين من حي جعل في حكمه كميته طهرا وحل، يعني المقطوع من الحية حكمه كحكمها إذا ماتت، المقطوع من حية من الشيء الحي حكمه كحكمها إذا ماتت. السمكة لو قطعنا جزءا من سمكة كبيرة جدا، والأخطبوط قطعنا له أصبع، يحل ولا ما يحل؟ طبق القاعدة. الآن ميتة البحر حلال طاهرة، إذن اجعل المقطوع منها في الحكم كميتته، فهمت الآن؟ ميتة الشاة نجسة محرمة، لو قطعت منها جزءا وهي حية نفس الشيء كحكم ميتته، هذا معنى قوله وما أبين من حي جعل في حكمه كميته طهرا واحد. نقف على هذا إن شاء الله.